اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا قيوم يا حي يا قيوم يا ربنا ويا مولانا، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا، أسألك لعبدك شفاء لا يغادر سقما مما ألم به ومما أصابه. بسم الله أرقيك يا مؤمن، والله يقيك يا مؤمن، والله يعافيك يا مؤمن. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من ضر عظيم، بسم الله أرقيك من سحر عظيم، بسم الله أرقيك من عيون لامة حارة، بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويحميك ويكفيك ويحميك ويعصمك. بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله أرقي قلبك المؤمن، بسم الله أرقي قلبك المؤمن، بسم الله بسم الله أرقي قلبك المؤمن، بسم الله أرقي بطنك، بسم الله أرقي صدرك، بسم الله أرقي رأسك، بسم الله أرقي عظامك وعصبك ودمك، بسم الله أرقي عظامك وعصبك ودمك، بسم الله بسم الله أرقي نفسيتك، بسم الله أرقيك والله يقيك من سوء عظيم ومن سحر عظيم ومن حسد شديد ومن أثر عيون نظرت لامة حارة حاسدة حاقدة قاتلة. بسم الله أرقيك من عيون نظرت معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أبطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون من الأقارب والجيران والأصدقاء والأنساب والعمال. بسم الله أرقيك من سحر عظيم من سحر إنس وجان، مأكول ومشروب، مدفون ومرشوش، منثور ومذرور مشموم، وعبر الكواكب والنجوم وسفليان، وفي البحار والأنهار وعلى الأشجار ومعلقا، ومع الطيور تحمله بسم الله أرقيك يا مؤمن من أسحار عظيمة قديمة قوية شديدة، وتتجدد وتتنقل في الجسد وخارج الجسد. بسم الله أرقيك من أسحار عظيمة قديمة قوية في الحبال وفي الخيوط وفي السبح والخرز وفي الأوراق والقماش. أبطل يا ربنا سحرا في المعادن وفي الزئبق والرصاص أبطل يا ربنا الأسحار كلها أبطل يا ربنا سحر تعطيل وربط يربطه عن أهله ويربطه عن شغلته ويربطه عن نفعته. أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا. بسم الله أرقيك يا مؤمن من الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل. أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد في الصحاري وفي القفار وفي الأودية والشعاب وفي الآبار. أبطل يا ربنا سحرا في الجبال أبطل سحرا بين الأحجار وعلى الأحجار. أبطل يا ربنا سحرا في البحار أبطل يا ربنا سحرا في قوارير. أبطل يا ربنا سحرا في جلود وشعر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيك يا مؤمن من أنواع الأسحار عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتشدد وما يتجدد وما يتشدد وما يتربط وما هو في الجسد وما هو خارج الجسد. بسم الله بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك والله يكفيك مما حال بينك وبين أهلك. بسم الله يرقيك من سحر ربط بسم الله يرقيك من سحر ربط بسم الله يرقيك من سحر العذاب والنكال وفي البطن ماكول ومشروب. أثر عليك مع أهلك أثر عليك مع أولادك أثر عليك سيء الخلق وسبب العصبية والنرفزة. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان وعظيما وهينا وقويا وضعيفا وقديما وجديدا ويتجدد. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطل يا ربنا سحرا في شعر أبطل يا ربنا سحرا في ظفر أبطل يا ربنا سحرا في ملابسه في ملابسه في ثوبه في ثوبه في قميصه. أبطل سحرا في ملابسه الداخلية وفي نعاله. أبطل سحرا عظيما في طاقيته أبطل سحرا على أثره وعلى عرقه على أثره وعرقه ودمه ومنيه ومنيه وبوله. أبطل كل سحر أبطل سحرا على القرآن وكتب بالقرآن. أبطل يا ربنا سحرا على الآيات على الآيات على الآيات على الآيات وبالآيات مكتوبة وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك سوءا عظيما والله يكفيك سحرا شديدا وحسدا قويا وأثر عيون عيون معجبة وأثر عيون عيون مشتهية ومتمنية ومتهنية وحاسدة وحاقدة وقاتلة ومزعجة وممرضة ومقلقة ومقلقة ومقلقة ومقلقة. أبطلها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان. من علينا يا ربنا بإبطال الأسحار كلها كلها كلها يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا عظيم يا منان بسم الله أرقيك من سحر الأقارب والجيران من سحر الأقارب والجيران بسم الله أرقيك من سحر صديق وحسد صديق وعيون صديق ونفس صديق وقريب ونسيب وعامل وعامل وخليلة وخليلة وخليلة وعشيقة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقيك والله يقيك يا مؤمن بسم الله أرقيك يا مؤمن بسم الله أرقيك يا مؤمن حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك مربوطا واحلل معقدا واحلل يا ربنا معقدا مما تعقد من آثار الأسحار والحسد والعيون والمسوس والعقد والمسوس والعقد بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله مبطل الأسحار أبطلها يا ربنا قديمها وجديدها قديمها وجديدها قديمها وجديدها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أبطل يا ربنا سحرا مشتركا وحسدا شديدا وعيونا وأنفسا بينه وبين زوجه بينه وبين أولاده بينه وبين أهله بينه وبين أهله فيه لأهله وفي أهله له وفي أهله له وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ما ضيق الصدور وشتت الأمور أبطل يا ربنا ما أرهق الجسد ما أرهق الجسد أبطل يا ربنا ما أثر عليه في معاشرته لزوجته أبطل ما أثر عليه في معاشرته لزوجته وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقيك من سحر ربط من سحر تعطيل من سحر عظيم يقتل ويميت الأعضاء ويربطها ويعطلها أبطل سحرا في الجسد أبطل سحرا خارج الجسد أبطل يا ربنا سحرا من إنس وجان من إنس وجان من مارد وعفريت في الجسد وفي خارج الجسد في الجسد وخارج الجسد فيه لأجل أهله في زوجه لأجله في زوجته لأهله في زوجته له في زوجته له وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا الأسحار كلها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر السحر إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطل يا ربنا كل سحر اللهم أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا على النار وعلى الهواء وعلى الماء وعلى النار أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر الأبيض أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا على الدم أطل يا ربنا سحرا على الدم أطل يا ربنا سحرا على الدم أطل يا ربنا سحرا على الدم أطل يا ربنا سحرا على الدم على دم حيض النساء أطل يا ربنا سحرا على الدم أطل يا ربنا سحرا على الدم على دم ذبيحة ذبيحت على غير اسمك يا ربنا أطل يا ربنا سحرا على الدم أطل يا ربنا سحرا على الدم أطل يا ربنا سحرا مشروبا مشروبا في القهوة والشاي وفي العصيرات وفي الحليب والألبان وفي الماء أطل يا ربنا سحرا مشروبا استشراف الدم أطل يا ربنا سحرا مأكولا مأكولا تجمد في البطن مأكولا في الأرز والإدامات واللحوم والأسماك والدجاج أطل يا ربنا سحرا مأكولا مأكولا في حلا مأكولا في عصيد أطل يا ربنا سحرا مأكولا مأكولا مأكولا مأكولا في البر مأكولا في العصيد مأكولا بالعسل والسمن أطل يا ربنا سحرا مأكولا أطل يا ربنا سحرا مأكولا أطل يا ربنا سحرا مأكولا تجمد في البطن تخمر في البطن أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل سحر الأمراض والأدواء والأسقام أطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلم والوجع والمرض أطل يا ربنا سحر تعطيل تعطيل عن زوجته تعطيل عن زوجته وربط عنها وعصبية شديدة ونرفزة شديدة أطل يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله يقيك من حسد من حسد من حسد من حسد من حسد ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر من حسد حسد بسم الله يقيك من حسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون يحسدون الناس يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد حاسد حاسد إذا حسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله حرك يا ربنا الحسد وأقض يا ربنا الحسد وأخرج يا ربنا الحسد واقض يا ربنا على الحاسد من الإنس والجن أجمعين ومن شر حاسد إذا حسد بل تحسدوننا بل تحسدوننا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أقض يا ربنا أثر حسد حسد شديد قوي عظيم أقض يا ربنا حسد حسدا شديدا أقض يا ربنا حسد حسدا شديدا أثر على الرأس أثر على المخ والمخيخ أثر على إشارات المخ أثر على التركيز أثر على الذهن أثر على الذهن أقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد حسد شديد أثر على الرأس على الرأس أثر على السمع والبصر أقضي يا ربنا أثر حسد حسد حسد حسد شديد أثر على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب أقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد قوي عظيم أقضي يا ربنا أثر حسد أقضي يا ربنا أثر حسد كاد أن يهلك الجسد أمرض الجسد أمرض الجسد أقضي يا ربنا أثر حسد من إنس وجان من إنس وجان أقضي يا ربنا أثر حسد حسد حسد حسد حسد شديد حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أقضي ربنا أثر حسد حسد شديد عليه حسد شديد عليه وعلى زوجته عليه وعلى زوجته عليه وعلى أولاده عليه وعلى زوجته عليه وعلى أولاده عليه وعلى حلاله عليه وعلى بيته أقضي ربنا أثر حسد حسد شديد من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران والأنساب والأنساب والعمال والعمال ومن أصدقائه ومن أصدقائه أقضي ربنا أثر حسد حسد حسد حسد ضيق صدره حسد حسد ضيق صدره شتت فكره شتت فكره أقضي ربنا أثر حسد حسد حسد سبب صرفا سبب صرفا بينه وبين زوجه سبب تعطيلا وربطا بينه وبين زوجته بينه وبين زوجته وسبب عصبية ونرفزة في قلبه على أولاده على أهله على زوجته على أولاده على أولاده على أهله على أصدقائه أقضي ربنا هذا الأثر أثر الحسد الشديد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أقضي ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون أقضي ربنا أثر حسد كاد أن يهلك الجسد أهلك العقل والجسد ضام القلب ضيق الصدر ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد أقضي ربنا أثر حسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أقضي ربنا أثر حسد أقضي ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا عليه حسدا شديدا على زوجته وأولاده حسد أقضي ربنا أثر حسد حسدا شديدا عليه. حسد حسد على ما آتيته على ما وهبته على ما أنعمت به عليه يا ربنا على ما أنعمت به عليه أقضي يا ربنا ترى حسد حسد على النعم حسد على النعم حسد على النعم أقضي يا ربنا ترى حسد حسد على الحكم على الحكم على الحكم وعلى النعم وعلى النعم وعلى عقل الرزين وعلى فكر سديد وعلى صحة وعافية وعلى رجولة وعلى شهامة وعلى كرم وعلى رجولة وعلى شهامة وعلى كرم صرف يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على يحسدون يحسدون يحسدون صرت يا ربنا ترى حسد أخذه يا ربنا أخرجه أخذه يا ربنا أخرجه اللهم اخلع عنه يا ربنا لباس السحر والحسد اخلع عنه يا ربنا لباس العين والنفس يا الله العقد والعقد اخلع عنه يا ربنا لباس الحسد لباس الحسد لباس الحسد وألبسه يا ربنا وألبسنا أجمعين لباس الصحة والعافية لباس الصحة والعافية يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أطلع يا ربنا ترى حسد حسد في رأسه حسد في وجهه حسد على رجولته حسد على صحته حسد على عافيته حسد شديد أطلع يا ربنا أطلع يا ربنا ترى حسد حسد على نعم حسد على غنى حسد على حكم حسد على رزانة حسد على عقل حسد على علو رتبه ومكانه حسد حسد حسد أطلع يا ربنا بحولك وقوتك أطلع يا ربنا بحولك وقدرتك أطلع يا ربنا بمنك يا ربنا وعظمتك وطالما كانوا يعملون أعوذك بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم مما تجد وتحاذر بسم الله يرقيك يا مؤمن من حسد حسد شديد حسد شديد حسد شديد قوية حسد شديد قوي عظيمة أطره يا ربنا بحولك وقوتك أطره يا ربنا أثر حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد شديد عليه وعلى زوجته عليه وعلى زوجته عليه وعلى زوجته عليه وعلى أولاده عليه وعلى أولاده حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا أطل يا ربنا ترى حسد حسد حسد حسد حسد حسد علي حسد على كرامه حسد على رجولته حسد على رجولته حسد حسد على الحسب والنسب حسد على الحسب الحسب والنسب الحسب والنسب أم يحسدون الناس على يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا حسدا من عند أنفسهم صرت يا ربنا ترى حسد حسد كاد أن يهلك الجسد حسد الرباطة ربطه عن زوجته ربطه عن زوجته حسد لامه آلمه آلمه آلمه في عورته آلمه في عورته آلمه في عورته آلمه في عورته آلمه في عورته آلمه مع أهله آلمه مع أهله في جماعة في جماعة صرت يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أطلع ربنا ترى حسد حسد عين على الصحة حسد حسد على صحته عافيته حسد حسد حسد حسد حسد شديد على صحته على عافيته على ما آتيته على ما أنعمت به علي على ما أوليته به يا الله يا الله على نعمك العظيمة الجسيمة الجسيمة الجسيمة العظيمة العظيمة أطلع ربنا ترى حسد حسد حسد شديد حسد شديد علي حسد سيدي عليه عليه وعلى أهله عليه وعلى زوجته عليه وعلى أولاده عليه وعلى حلاله عليه وعلى ماله أطلع ربنا أثر حسد حسد حسد حسد أثر على رأسه بدوخة وصداع وآلام ووحشة وحشة وحشة في صدره وحشة وحشة وخوف خوف في قلبه خوف خوف خوف خوف وأراقة وقلقة عند النوم عند النوم أطلع ربنا أثر حسد حسد حسد ضيع النوم حسد حسد حسد كاد يهلك الجسد أطلع ربنا بحولك وقوتك يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أطلع ربنا أثر حسد حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه عيون عيون عيون حسد أطلع ربنا أثر حسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله هطل يا ربنا ترى حسد وعين على القوة قوة قوة قوة قوة حيوية حيوية حيوية ونشاط ونشاط ونشاط أطلع ربنا ترى حسد حسد على قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة حيوية حيوية نشاط نشاط نشاط أقضي ربنا هذا الحسد، أقضي ربنا هذا الحسد أثر عليه، أثر عليه في عمله، أثر عليه في شغله، أثر عليه في صحته، أثر عليه في عافيته. أقضي ربنا أثر حسد، أقضي ربنا أثر حسد، حسد حسد حسد شديد قوي عظيم. أقضي ربنا، أقضي ربنا من صدره، من صدره ضيق صدره، ضيق صدره، ضيق صدره، ضيق صدره. أقضي ربنا، أقضي ربنا أثر حسد، حسد حسد في قلبه، في قلبه، في قلبه، في قلبه، في قلبه، في قلبه، في قلبه، في قلبه، في قلبه، في قلبه، في قلبه، خوف قلبه، خوف قلبه، فزع قلبه، فزع قلبه. يا الله سبب هم وغم وكرب شديد وحزن، حزن، حزن، حزن، حزن، حزن. أقضي ربنا أثر حسد، حسد سبب حزنا. أقضي ربنا أثر حسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أقضي ربنا أثر حسد، حسد على الحسن، حسد على الحسن، حسد على الحسن، حسد على الانضباط، حسد على الانضباط، حسد على على على على التربية للأولاد، حسد على قوة شجاعة كرامة على سؤدادة. أقضي ربنا أثر حسد، حسد على علو رتبة ومكانة وعلى جاه ومنصب، وعلى جاه ومنصب. أقضي ربنا أثر حسد، حسد على جاه ومنصب، حسد، حسد على جاه ومنصب، على جاه ومنصب، حسد على حسب ونسب، حسب ونسب. أقضي ربنا أثر حسد، حسد، حسد على قوة، قوة، قوة، قوة ومكانة، قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، قوة ورتبة ومكانة. أقضي ربنا أثر حسد، حسد، حسد، حسد، حسد على فصاحة وبيان، فصاحة، فصاحة، بيان، فصاحة، فصاحة، وبيان، وبيان، وبيان، فصاحة، فصاحة، ولباقة، وبيان، وبيان، وبيان، وبيان، وسحر بيان، وسحر بيان. فتبارك الله رب العالمين. هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا. أقول يا ربنا أثر حسد، حسد، حسد على عقل الرزين، على عقل الرزين، على عقل الرزين، وفكر سديد، وفكر سديد، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل. أقول يا ربنا حسد، أقول يا ربنا حسد، أقول يا ربنا أبطله، أبطله، أبطله، أبطله من على رأسه إلى خمس قدمي، أبطله، أبطله، أبطله، أبطله. بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل الحسد بحولك وقوتك. اللهم أطل يا ربنا، اللهم أخرجه من جسده. اللهم اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد من جسده، اخرج يا ربنا الحسد من رأسه، اخرج يا ربنا الحسد من روحه، اخرج يا ربنا الحسد من قوته، من قوته وشجاعته، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد بينه وبين اهله، بينه وبين اهله، عليه وعلى زوجته، عليه وعلى اولاده، اخرج يا ربنا الحسد، حسدا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم. اقضي يا ربنا ترى حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد شديد، شديد، قوي، عظيم، شديد، شديد، شديد، قوي عظيم. أبطله، أبطله، أبطله، أبطله، أبطله، أبطله، أبطله، أخرج، أخرج، أخرج، أخرج يا حسد، أخرج يا حسد، أخرج يا حسد، أخرج يا حسد، أخرج يا حسد، أخرج يا حاسدة، أخرج يا عاشقة، أخرج يا عاشقة، أخرج يا عاشقة، أخرج يا عاشقة، أخرج يا عاشقة، أخرج يا عاشقة، أخرج يا عاشقة، أخرج يا حاسدة، أخرج يا حاسدة، أخرج يا حاسدة، أخرج يا حاسدة، أخرج يا ماردة، أخرج يا عفريتة، أخرج يا ماردة. بأمر الله، بقوة الله، بأمر الله، بعظمة الله، بقدرة الله، بقدرة الله، بقوة الله، بحكمة الله، بعظمة الله، برحمة الله. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أقضي ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون. أقضي ربنا أثر حسد، حسد، حسد، حسد شديد قوي عظيم. أقل يا ربنا ترى حسد، حسد، حسد، ضيق صدره، أعلم جسده، منعه من أهله، ربطه من أهله. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وجعل بينكم مودة، وجعل بينكم مودة، مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة، مودة، مودة، مودة ورحمة، مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة، مودة، مودة، مودة ورحمة، مودة، مودة، مودة، مودة، مودة، مودة، مودة ورحمة، وألف بين قلوبهم. أقول يا ربنا ترى حسد، حسد بينه وبين زوجته، حسد بينه وبين زوجته، بينه وبين زوجته حبيبته، بينه وبين زوجته حبيبته، أمي أولاده، أمي أولاده. أقول يا ربنا ترى حسد، حسد شديد حسد شديد حسد شديد منعه من الزواج منعه من التعدد أثر عليه مع زوجته أثر عليه مع زوجته أرطل يا ربنا أثر حسد حسد حسد حسد حسد حسد أثر عليه أثر عليه أثر عليه أثر عليه احلي يا ربنا هذا الحسد واحلي يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك من العيون بسم الله يرقيك يا مؤمن من العين عين عين عين عين عين فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين احلي يا ربنا اثر عين احلي يا ربنا اثر عين احلي يا ربنا اثر عين احلي يا ربنا اثر عين أطري ربنا أثر عين أطري ربنا أثر عين أطري ربنا أثر عين أطري ربنا أثر عين أطري ربنا أثر عين أطري ربنا أثر عين أطري ربنا أثر عين أطري ربنا أثر عين أطري ربنا أثر عين قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة خارقة خارقة خارقة حالقة حالقة حالقة أطري ربنا أثر عين أطري ربنا أثر عين أطري ربنا أثر عين أطري ربنا أثر عين أطري ربنا أثر عين في رأسه في رأسه في جسده في جسده في قلبه وفي صدره وفي ظاهره وفي ظاهره وفي عظامه ودمه وفي عظامه وعصبه أطر يا ربنا أثر عيونه أطر يا ربنا أثر عيونه كالسهم كالسهم دخلت دخلت في جسده في جسده أطر يا ربنا أثر عيونه كالسهم دخلت في جسده أطر يا ربنا أثر عيونه أطر يا ربنا أثر عيونه أطر يا ربنا أثر عيونه لما سام قاتل حارة أطر يا ربنا أثر عيونه أطر يا ربنا أثر عيونه قاطعة قاطعة قاطعة ممزقة ممزقة ممزقة جسدي للجسد الجسد للجسد للعصب للعصب أطر يا ربنا أثر عيونه عيون عيون عيونه تكسر العظم تكسر العظم أطر يا ربنا أثر عيونه تكسر العظام تكسر العظام تكسر العظام تكسر العظام وتمزق وتمزق العصب أطر يا ربنا أثر عيونه تمزق الأعصاب تمزق الأعصاب تمزق الأعصاب تمزق الأعصاب تقطع الأوردة والشرايين تقطع الأوردة والشرايين تقطع الأوردة والشرايين أطر يا ربنا أثر عيونه أطر يا ربنا أثر عيونه عيون عيون عيون دخلت في القلب عيون دخلت في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر أطر يا ربنا أثر عيون عيون حاسدة حاقدة عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون من عائن ماهر من عائن ماهر من عائن ماهر من عائن ماهر من عائن ماهر من عائن حاسد وحاقد ومعجب ومشتهي ومتمني أطر يا ربنا أثر عينه أطر يا ربنا أثر عينيه أطر يا ربنا أثر عينيه أطر يا ربنا أثر عيني ثم أطر يا ربنا أثر عيني أطر يا ربنا أثر عيني ثم ارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أثرت علي أثرت علي أثرت علي أطر يا ربنا أثر عين حجبته من أهله حجبته من أهله حجبته من أهله عين عين عين عين عين عين عين عين أطر يا ربنا أثر عين حجبته من أهله صرفته من أهله آلمته عند إتيانه أهله اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أثرت عليه في بطنه على صحته وعافيته عين عين عين عين عقدتها دخلت دخلت البطن دخلت البطن عند أكله لقمة عند أكله لقمة أطر يا ربنا أثر عين في جمعة رجال في جمعة رجال في جمعة رجال أصابتها أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين أصابته في جمعة رجال أصابته في جمعة رجال عند فصاحته عند بيانه عند كلامه عن نفسه عند كلامه عن نفسه عند مدحه لنفسه عند مدحه لنفسه عند رؤية صحته وعافيته عند رؤيته على الأكل عند رؤيته على الأكل عند رؤيته على فعل شيء عند رؤيته على استعراض قوته على استعراض قوته وحيويته ونشاطه عند رؤية حيويته ونشاطه ونشاطه وقوته أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون قوية قوية قوية عيون عيون عيون عيون عيون عيون نافذة نافذة نافذة أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين في جمعة رجال في جمعة رجال في جمعة رجال أطر يا ربنا أثر عين من رجل كبير في السن كبير في السن عائن عائن محترف محترف ماهر في إصابته بالعين أطر يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها وردها يا ربنا على العائن على العائن وعلى أشيائه وأغراضه وعلى حلاله وما يملكه يا الله يا ربنا اللهم أطر أثر عين اللهم أطر أثر عين اللهم أطر أثر عين اللهم أطر أثر عين أطر يا ربنا أثر عين من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة أرادته زوجة أرادته زوجة أرادته عشيقة أرادته عشيقة أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين من امرأة من امرأة أرادته عشيقة أرادته عشيقة أرادته عشيقة أرادته زوجة أرادته زوجة فانصرف عنها فانصرف عنها. اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر عيون، اطل يا ربنا اثر عيون، اطل يا ربنا اثر عيون، اطل يا ربنا اثر عيون، اطل يا ربنا اثر عين. اثرت عليه في راسه، اثرت عليه في مخه، اثرت عليه على اشارات المخ، اثرت عليه على سمعه، على سمعه وبصره، على وجهه ونطقه. اطل يا ربنا اثر عيون، اثرت على صحته، اثرت على عافيته، اثرت على عصبه، اثرت على دمه، على مفاصله، على عظامه، على شعره، على اظافره. اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر عين، اثرت اثرت اثرت. اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر عين. بسم الله يرقيك يا مؤمن، بسم الله يرقيك يا مؤمن. من عين عين عين عين نظره فاثرت، من عين النظره فاثرت، فيها عين جارية، فيها عين جارية. فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فما له من قوة، من قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة. أرطل يا ربنا أثر عين، أرطل يا ربنا أثر عين على قوته، على قوته وحيويته ونشاطه. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين على على قوته، على نشاطه، على حيويته. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون. من الأقارب والجيران فيها عين جارية، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة. ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر. أطل يا ربنا أثر نظرة، أطل يا ربنا أثر نظرة، أطل يا ربنا أثر نظرة، أطل يا ربنا أثر نظرة عليه وعلى حلاله، عليه وعلى أمواله، عليه وعلى أهله وأولاده. أطل يا ربنا أثر عيونه، أطل يا ربنا أثر عيونه. من الأقارب من الأقارب، والأنساب والأنساب، والجيران والجيران، ومن أصدقائه ومن أصدقائه. أطل يا ربنا أثر عيونه، أطل يا ربنا أثر عيونه، أطل يا ربنا أثر عيونه، أطل يا ربنا أثر عيونه. قوية قوية قوية قوية. نفذت نفذت كالسهام دخلت في الجسد، كالشرائر دخلت في الجسد، كالرفاث دخلت في الجسد. أطل يا ربنا هذه العيون، احللها يا ربنا احللها، فكها فكها فكها يا ربنا فكها، واحل يا ربنا عقدها، واحل يا ربنا عقدها، واحل يا ربنا عقدها، واخرج يا ربنا ضرها، واخرج يا ربنا ضرها. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون. حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون. قوية قوية قوية. نافذة نافذة نافذة. أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون. بسم الله يرقيك من عيون، من عيون النظر فأثرت، نظرة فأثرت، نظرت عليك، عليك مع أهلك، نظرت عليك مع أهلك، نظرت عليك مع أهلك. من جن جن جن ساحرين حاسدين حاقدين. أطل يا ربنا أثر نظرة، من جن من جن من جن من جن من جن من جن من جن. أطل يا ربنا أثر نظرة، أطل يا ربنا أثر نظرة، أطل يا ربنا أثر نظرة. من الزوجة من الزوجة، أطل يا ربنا أثر عين من النظرة، من الزوجة من الزوجة، من من من من من من المحارم من المحارم، من المحارم من المحارم، من الجارات من الجارات. أطل يا ربنا أثر نظرة، أطل يا ربنا أثر نظرة، من إنس وجان من إنس وجان. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقضي يا ربنا ترى حسد، حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه. أقضي يا ربنا، أقضي يا ربنا، أثر عيون، عيون، عيون كانت سببا في ربطه، كانت سببا في ربطه، كانت سببا في آلامه، في آلامه وأوجاعه، في آلامه وأوجاعه وأسقامه. أقضيها يا ربنا وأخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها من الروح، من الجسد، أخرجها من قوته، من قوته، من قوته، من حيويته، من نشاطه. أخرجها بينه وبين أهله، بينه وبين زوجته، بينه وبين زوجته، بينه وبين زوجته، بينه وبين علاقته مع زوجته، بينه وبين أولاده، بينه وبين أولاده، بينه وبين أولاده، في بيته، في بيته، في بيته، في بيته. أرطل يا رب أثر عينه على حلاله وماله وبيته. أرطل يا رب أثر عيون، عيون، عيون على صحته وعافيته. أرطل يا رب أثر عيون، عيون، عيون على الحسب والنسب، الحسب والنسب. أرطل يا رب أثر عيون، عيون على رفعة، على رتبة، على علو مكانه. أرطل يا رب أثر عيون، عيون، عيون على فصاحة، على فصاحة وبيان، على فصاحة وانطلاق لسانه، وانطلاق، وانطلاق في اللسان. تبارك الله، تبارك الله، على حكمه وحنكه، على حكمه وحنكه. أرطل يا رب أثر عين، عين، عين، عين، عين حاسدة، حاكدة ومعجبة ومشتهية، على حنكة، على السياسة، على على حنكة، على طلاقة لسان. أرطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون أثرت على الذاكرة، عيون أثرت على الذهن، عيون أثرت على المخ والمخيخ، أثرت على السمع والبصر، أثرت عليه في مشيه وحركاته، أثرت عليه في ظهره، أثرت عليه في عظامه. أرطل يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين، عين تكسر العظام وتمزق العصب وتقطع الأوردة والشرايين. أرطل يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون. أرطلها يا ربنا بحولك وقوتك، أرطلها يا ربنا بحولك وقوتك، وبطل ما كانوا يعملون. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. اللهم اشفه يا ربنا من الحسد والعين بقولك العظيم. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الله، تبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. شك يا رب العقد كلها، عقد الحسد والعيون والعيون والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأسحار والأسحار. يا الله، يا الله، بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس مارد وعفريته، نفس نفس نفس نفس مارد وعفريته، نفس نفس نفس من سكان الأرض، نفس نفس نفس نفس ساحر، جني ساحر، جني ساحر، جني ساحر، نفس نفس نفس بينك وبين زوجتك، بينك وبين أهلك، بينك وبين أولادك، بينك وبين صحتك وعافيتك، نفس نفس نفس نفس نفس. أفضل يا ربنا أثر نفس، أفضل يا ربنا أثر نفس، أفضل يا ربنا أثر نفس، أفضل يا ربنا أثر نفس، أفضل يا ربنا أثر نفس. أثرت عليه مع زوجه، أثرت عليه مع أهله، أثرت عليه في صحته، أثرت عليه في عافيته. أبطل يا ربنا أثر نفسه، أبطل يا ربنا أثر نفسه، واحلل يا ربنا عقدا قوية، واحلل يا ربنا كل العقد، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. احلل يا ربنا عقدا في الأحشاء، احلل يا ربنا عقدا في الأحشاء، في البطن، في البطن، في البطن. اصهرها يا ربنا، يصهر به ما في بطونهم. اصهرها يا ربنا، اصهرها، اصهر هذه العقد يا ربنا، واخرجها، واخرجها من اعلاه ومن اسفله. اللهم بخرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم فتتها يا ربنا، اللهم دمرها يا ربنا، اللهم مزقها يا ربنا، اللهم قطعها يا ربنا، اللهم دمرها يا ربنا. اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم فتتها يا ربنا، اللهم امزقها يا ربنا، اللهم قطعها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. عقد عقد عقد قوية، عقد عقد عقد قوية قوية قوية قوية قوية من أثر السحر العظيم والحسد، من أثر العيون ومن أثر العيون. احلها يا ربنا احلها وفكها، احلها يا ربنا احلها يا ربنا وفكها، واخرجها يا ربنا من أحشائه، من الأحشاء، من الأحشاء، من الأحشاء، من الأحشاء، من الأحشاء. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد في بطنه، في بطنه، في بطنه، في بطنه. احلها يا ربنا واخرجها. أثرت عليه مع أهله، أثرت عليه في نفسيته. احلها يا ربنا على القولون، القولون، على القولون. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. احل يا ربنا هذه العقد، دمرها يا ربنا، فجرها يا ربنا، اسهرها يا ربنا، امشسها يا ربنا. اجتثت، اجتثت، ما لها من قرارة، ما لها من قرارة. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا احللها. اثرت عليه، اثرت عليه في جنسه، في جنسه، في شهوته، في شهوته. اثرت عليه مع زوجته، اثرت عليه مع زوجته، اثرت عليه مع اولاده بعصبية شديدة ونرفزة، نرفزة. اثرت عليه بنفسية، نفسية، نفسية، نفسية وعصبية. احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية، ومن اثار عيون قوية، ومن اثار انفس، انفس، انفس، انفس شريرة، من أثر نفس، نفس شريرة، كائدة خائنة، كائدة خائنة ماكرة. بسم الله، بسم الله. وطالما كانوا يعملون. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، قوية عظيمة شديدة، احلها يا ربنا، احللها داخل جسده وخارجه، داخل جسده وخارجه، في راسه، في راسه، في راسه، في راسه، في بطنه، في بطنه، في بطنه، في أحشائه، في أحشائه، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في قلبه وصدره، وفي الأحشاء، وفي الأحشاء، وفي الأحشاء. أثرت عليه أسفل الأحشاء، أثرت عليه، أثرت عليه، أثرت عليه في المسالك، في المسالك، أثرت عليه، أثرت عليه في همته، في همته لزوجته، في همته لزوجته، في قربه لزوجته. أثرت عليه، أثرت عليه، آلمته، آلمته، أوجعته، أوجعته، أوجعته، بطل، بطل. أهل يا ربنا هذه العقد، أهل العقدة، أهل العقدة، وبشر النفاثات في العقد، ومشر النفاثات في العقد، ومشر النفاثات في العقد، ومشر النفاثات في العقد، ومشر النفاثات في العقد، ومشر النفاثات في العقد، ومشر النفاثات في العقد، ومشر النفاثات في العقد، ومشر النفاثات في العقد. احل العقدة، احل العقدة، احلها يا ربنا، احللها، واخرجها يا ربنا من عليها، واخرجها يا ربنا من عليها. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، فكها يا ربنا، احلها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها، فكها، فكها، فكها، فكها، احللها، احللها، احللها، مزقها، مزقها، مزقها، مزقها، قطعها، قطعها، قطعها، قطعها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل يا رب العقدة كلها، احل يا رب العقدة كلها، احل يا رب العقدة كلها، فك المرابط كلها، كلها، كلها، كلها، من رزقه، من رزقه يا ربنا، بينه وبين زوجه، بينه وبين أولاده، بينه وبين حلاله، عليه وعلى صحته، عليه وعلى عافيته، عليه وعلى الصلاة، عليه وعلى ذكر الله. يا ربنا كل العقد، يا ربنا كل العقد، يا ربنا عقد على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، والصلاة، والصلاة، والصلاة، والصلاة، والصلاة، والصلاة. يا ربنا هذه العقد قوية، قوية متعبة، قوية، قوية، قوية متعبة، قوية متعبة، متعبة ومؤثر على النفسية، نفسية، نفسية، نفسية، بضيق شديد، بهم وغم، خوف، خوف، خوف، خوف، خوف، خوف، خوف، خوف، خوف وضيق صدر، خوف وضيق صدر. احل يا ربنا هذه العقد، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف.